أن يطالب بحد القتل، لأن اللعان مسقط للحد الواجب بهذا الفعل، وهذا أقرب إلى السنة. نعم نعم، هو الله قضاء الرسول. نعم هنا. لأن أنا أقول له أن يلاعن، ثم إذا لاعن فله أن ينفي الولد، يقول أن هذا الولد ليس منه. كيف؟ لا أنا مات لا. ما يكفي، لأنه ربما نزعه عرق كما سيأتي إن شاء الله. نعم في ظهر واحدة في الجملة واحدة ثلاثة، ويستدل بهذا الحديث. وكيف يستدل بهذا؟ لأنه هذا مطلق ليس مقيدا بوقت ولا بجملة واحدة. وكيف صرف من هذا؟ هذا ممكن أراد طلق ثلاثة في سهم وفي سهم، لأن بارك الله فيك، إذا تم اللعان بانت المرأة، فلا قال هذا الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلق ثلاثا وقد بانت لي. ويجاب يا شيخ عن حديث أيلا بالتاب الله عن سيدنا بهرج من قال بعض عمان في سنة المقال. نعم أي، لكن في سنة محمد بن إسحاق صلح بالتحديث المقال. كذلك لا عمر الخطاب. نعم الناس يعني كان يطلقون ثلاثة، ما قال عمر الخطاب رجل من الناس قد كان لهم فتح. يعني يا شيخ قول انه حرم، لو كان لو يعني لو لو ان هذا الامر كان حرام كان ما حرم عمر الخطاب. ده هذا رد، لان الزامهم به قصوا عشان يرتجعوا، هم قصوا عشان يستمروا فيه. وراى رضي الله عنه ان لم يكفهم أنه حرام، يعني ما كفاهم أن حكمه حرام حتى يرتدوا عنه، فرأى أن يلزمهم فيه. ثم أن الرسول لم ينكر، يعني لم يقل له أنها قد بانت، لأنه يعني يعلم أنها قد بانت، وأن هذا الرجل لشدة غضبه على زوجته قال طلقها ثلاثة، كما قال عنه عند كثير من الأزواج إذا غضب على زوجته انفعل وأحب أن يفارقها بتة، ثم قال هي طارق الفعل. نعم. حسبكم الله، إذا رجع الزوج بعد أن بنى في اللعان هل يقال هذه الحج مباشرة؟ نعم نعم. على كل حال العلماء يقولون من شرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف، فإن عفا فلا. هذا هو المشهور عند أهل العلم. وقال بعض العلماء وأهل الظاهر قالوا إن حد القذف حق لله، وأنه تجب إقامته سواء طالب المقذوف أم لم يطالب لعموم الآية، ولأنه لو رضي الرجل بأن يدنس عرضه بقتله بالزنا فهذا حقيقة قدح في الإسلام في عموم المسلمين. نعم الله اللي يظهر لي والعلم عند الله انه حق المخلوف، وانه لا بد من المطالبه، وانه لو عفى عنه سقط. نعم كفاره اليمين ايش؟ ما شهد اربع شهادات. نعم خمسه. نعم هل تنزل الكفاره عليه؟ كيف تصل؟ يعني اذا رجع، اذا تراجع وش ايش ما حدا، لكنها هي كما قال الفقهاء رحمهم الله انها شهادات مؤكده بايمان، شهادات مؤكده بايمان، فاذا تراجع فان كان يعلم أنه صادق لكن تراجع خوفا من إقامة الحد أو اللعان وما أشبه ذلك فعليه الكفارة. دقيقة، كفارة هل تجب على شيء ماضي؟ إذن ليس على الكفارة حتى سواء صادق أو كاذب، لأن الكفارة لا تجب إلا إذا كان شيء مستقبلا. لو أنه لم يتم اللعان هل تجب عليه كفارة اليمين؟ فكان الجواب لا، لأن الشيء الماضي إما أن يأثم إن كان صادق كاذبا أو لا يأثم إذا كان صادق، الكفارة ما تكون على شيء مستقبل. رجعت. نعم. إن شاء الله لجل يعلق على السبل. أيه بيعلق أحسن. شوف المهم جابع. في تسميع. ها؟ ما شاء. مر علينا فيما مضى ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب. الله. نعم. وجهه. لو كان يعلم الغيب. نعم. طيب أحسن. ومر علينا أيضا ما يدل على أن المهر يثبت في الوطي. ذكي. وجه الدلالة. ألبى في قوله ما استحللت عوض ولا ثبت؟ عوضية، وتصلح أن تكون ثبتية. طيب، مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن جاءت به كذا فهو لزوجها وإن جاءت به كذا فهو للذي رماها به. الله عام. كيف اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشبه واللون مع أنه قال في الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود قال لعله نزعه العرق؟ الولد الآن متردد بين رجلين بخلاف مسألة. طيب صح. مر علينا أن الزاني يلحقه الولد. كيف محمد؟ لا الزاني يلحقه الولد. نعم. قول فهو للذي رماها به. طيب، لكن هذا الشبه هل يوجب أن يلحقه أو شرعا خالد؟ يلحقه شرعا؟ نعم. ها؟ لا يلحقه شرعا. الدليل؟ لكن الدليل انه الدليل لا تعليل. نعم. قول الشاعر كان يدعى لأمه. نعم. ولو كان يدعى للجاني فنشبين. نعم. الواد الفراش ولا الآهر الحجر. وهذه المسألة قلنا كملنا الحديث.